بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. الإسلام يهتم بالأسرة والمجتمع. في الواقع المجتمع والأسرة مترابطان، لأن المجتمع يتكون من مجموعة أسر. فإذا اهتم الإسلام بالمجتمع فقد اهتم بالأسرة، وإذا اهتم بالأسرة اهتم بالمجتمع، لأن الأسرة لبنة في بناء المجتمع. والأسرة إذا كانت سعيدة كان المجتمع سعيدا، والعكس بالعكس. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت نظر الناس إلى ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بواسطة هذا الترتيب والتنظيم الذي جعله سبحانه وتعالى من موضوع الزوجين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. الجعل هنا جعل تكويني، كان عندنا جعل تشريعي، مثلا جعل الله الصلاة واجبة وأمثال ذلك، هذا تشريعي. وهناك جعل تكويني يعني خلقه، جعل يعني خلقه، كما في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ليش هالتأكيد من أنفسكم؟ يقول المحققون بأنه هناك فئتان ربما الآية الكريمة تقصدهما. فئة تقول بأن الإنسان، بأن الرجل مخلوق من جنس فوق جنس المرأة، وأن المرأة مخلوقة من جنس دون جنس الرجل. فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينبه هؤلاء إلى أن المرأة مخلوقة من نفس الجنس الذي خلق منه الرجل، يعني النفس الآدمية والنفس الإنسانية التي خلق منها الإنسان، كذلك نفس النفس خلقت المرأة منها. سبحان الله، لما تجي إلى بعض القضايا في التاريخ، في القديم مؤتمر روما معروف بأنه اجتمعوا هناك رجال الدين وشخصيات يتحدثون عن موضوع المرأة. أخيرا صدر قرار عندهم، شفت اللي أتذكر أنا مكتوب في مجلة الجامعة، كان في العراق، مجلة مهمة كانت، فطلعوا بقرار أن المرأة ليست مخلوقة من جنس الرجل، وإنما هي دون ذلك بكثير. يا ريتهم يكتفون بهذه. وأن المرأة لا تدخل الجنة، وأن المرأة أحبولة الشيطان، وأن المرأة تمنع من قراءة الأناجيل، وأن المرأة يجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، إلى أمثال هذه الإجحافات في حق هذا المخلوق اللطيف وهذا المخلوق السوي. إحنا لما نجي إلى القرآن، طبعا في العصر الجاهلي كانت نظرتهم للمرأة نظرة مستحقرة، ما في كلام هذا، وكانوا يئدون المرأة إلى آخره، أو يئدون البنت ويحتقرون المرأة، والمرأة تكون ألعوب بأيديهم ولا يستطيعون أن يفعلوا، أو لا تستطيع المرأة أن تفعل شيئا، لا تستطيع أن تفعل شيئا المرأة أمام قدرة الرجل وأمام العرف الجاهلي السائد آنذاك، بل كانت كسلعة بيد الرجل يريد أن يتبادل بها، يريد أن يظلمها، يريد أن يغصبها حقها، يريد أن يمنعها من الزواج. إذا مات الأب وأبناء الأب إذا كانوا من أم أخرى، فهذه زوجة أبيهم كانت إرث بأيديهم، مثل سلعة اللي يرثونها، حيوان إلى آخره اللي يرثونه، فكان بإمكانهم اللي يريد يتزوجها يتزوجها، واللي يريد يمنعها إذا عندها بعض الأموال حتى يأخذها منه، أو يريد أن يزوجها فيأخذ مهرها، إلى آخر هذه الإجحافات والأشياء غير الإنسانية التي كانوا يقومون بها. ومو فقط هنا، وإنما في كثير من مناطق العالم كانت المرأة مستحقرة. من ما نجي للإسلام، أهم شيء وأهم ركيزة في الإسلام أن الإسلام من اليوم الأول قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس الآدمية، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذن المرأة مخلوقة محترمة مكرمة، كما أن الرجل أيضا محترم ومكرم، ولقد كرمنا بني آدم، حتى لما يجون علماء التفسير ولقد كرمنا بني آدم، مو معنى هذا أن مو بنات آدم، لا، كل من كان في ذرية آدم. أحيانا الخطابات يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا بس للرجال؟ لا، وإنما يشمل النساء أيضا. زين، فقسم كانوا يظنون بأن المرأة مستحقرة ومخلوقة من جنس دون جنس الرجل، فالقرآن الكريم يريد يثبت حقيقة مهمة، وذلك أن المرأة تساوي الرجل في الأصل، في الإنسانية، في الآدمية، في النفس البشرية، إلى آخر. هذا القسم الأول، والآية الكريمة تستهدفهم. القسم الثاني اللي تستهدفهم الآية كما يقول بعض علماء التفسير، أن هناك وهم كان أو كلام كان عند بعض العرب أن البشر باستطاعته أن يتزوج من الجن. وسبحان الله، أنا ما شفت أنه مثلا يقولون فالجن تزوج إنسية، لكن القضية بالعكس دائما، يعني الرجل البشر من البشر يتزوج جنية. زين، من عرفها جنية؟ وبعدين أولادها سموهم أبناء السعلات، ساعدهم عمرو بن يربوع، هو هم يربوع صدوق يوم يربوع ما أدري على كل الآدمي هو. المهم أنه هذا يقولون على أنه تزوج جنية وأولادها وأولادها، كانوا يسموهم أولاد السعلات. إذا أولاد السعلات ليش؟ إذا أولاد الجنية فأولاد الجنية، سعلات يعني مخيفة، يعني فتشيء غير طبيعي وغير سليم. على كل حال، ولهم أشعار في هذا. طبعا هذا وهم، لأنه إحنا لما نجي إلى التاريخ نشوف ها كتب، شوف أنت كتاب ابن الأثير، كتاب تاريخ الطبري غيره، فالسوالف قضايا أكل لا يتصورها البشر. يعني مثلا عندهم ما يسمى بالنسناس، عندهم ناس ونسناس. زين، نسناس شنو يا به؟ الناس بشر، نسناس شنو؟ يقول نسناس نص آدمي، يعني مو من الظهر طبعا، مو من الوسط، لا من فوق لجو، فد عين عنده، ما أدري فد إذن عنده، فد رجل عنده، فد ويقمز هذا، أمثال هالكلام هذا الفارغ هذا. يوم مثلا البعض تخيل يسوون اللي يجيبون مثلا صورة امرأة وعلى أنه فتاة جميلة كذا، نصها فتاة ونصها ما أدري سمكة، ومن شافها ومن تزوجها، من هالكلام الخيالي اللي ما إلى أصل وما إلى طعم أيضا في العلم. فهذول البعض كانوا يظنون أنهم يتزوجون الجنيات. أولا جنس يختلف، لأنه جنس مع الجنس كن يتزوج. ليش القرآن الكريم يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ إذا من جنس آخر شلون يتفقون ذولا؟ يعني جنس الجن مع جنس البشر شلون يتفقون ذولا؟ مرة ممكن أن يكونون من صنف واحد، مثل مثلا الحيوانات. الحيوانات يقولون على أنه مثلا الذيب ويا الكلب من جنس واحد، مثلا يقولون على أنه الحصان مع الأتان يعني الحمارة من جنس واحد، ممكن يطلع البغل مثلا مثل ما يقولون. لكن بالنسبة إلى البشر، جن مخلوق من نار، بشر مخلوق من طين من تراب، أصلا تمازج ماكو فيما بينهم، على أي أساس أنا زوج؟ أكو هنا سؤال قد يطرح نفسه هذا السؤال. إحنا من نراجع بعض الكتب الفقهية، يعني مثلا رسالة آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه ذاكر بها هذا، وبعض الفقهاء الآخرين هم يبحثون عن هذا الموضوع. أكو رواية بأنه لا تنكحوا من الأكراد أحدا، فإنهم جنس من الجن كشف الغطاء عنهم. مع احترامنا للأكراد، بشر وإخواننا وإحنا إخوانهم، لكن أرد أقول مثلا هذا الحديث، التفتوا زين، إحنا إذا وردنا حديث بعد ما نثبت صحته، وإلا إذا ما أثبتنا صحة نعوفه. لو فرضنا صحيح، على فرض أنه صحيح، كون نشوف هذا الحديث شنو به كلمات، قد يكون كلمات رمزية، قد يكون كلمات غير الكلمات التي ينصرف إليها الذهن، لأن أحيانا واحد يحكي له حكاية الذهن ينصرف إليه، ملتفتين؟ الذهن، ذهن الإنسان ينصرف إلى، أو تبادر ذهني يصير، تبادر ذهني يصير، فبناء على أن المعنى هذا المقصود هذا، بينما هو المقصود شيء آخر. فأمثلة أكو على هذا، سأنا ما أرد أطولها بالنسبة للموضوع، لكن قصدي لما نجي إحنا هنا، كلمة الجن تطلق على الشيء المستور، ولذلك الجنين في بطن أمه ليش قلوا له جنين؟ لأنه مستور. إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الشيء الذي في قلب الإنسان، في داخل الإنسان، يقال فلان مثلا جن شيئا، يعني ستر شيئا في قلبه، أو ما يجنه يعني ما يستره في قلبه. حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصاحي. تجن يعني تكن، يعني شيء الداخل المستور اللي الناس ما تدري أنها حزينة وش قد إلى درجة، لكن شافوا دموعها عرفوا على أنه الدموع نتيجة الحزن الداخلي. فقصدي أنه حتى لما يقولون الليل جن الليل، لأن عادة الليل أظلم، فيعني يخلي ستر على الناس. زين، إحنا لما نجي إلى هذا الحديث إنهم جنس من الجن كشف الغطاء عنه، إذا يجي واحد إلى تاريخ الأكراد، أولا هنا نخلي ألفت النظر إلى شيء هم، ترى عدنا أكراد وكرد، وعدنا مثل عدنا عرب وأعراب. الأعراب يعني البدو، الأعراب يعني المامثقفين، الأعراب يعني المامتحضرين. أما بالنسبة إلى المتعظمين يسموهم عرب، فهنانهم كذلك كرد أكو وأكراد. كرد يعني صنف الكرد، أكراد يعني الأشخاص اللي من هذه الطائفة أو من هذه القومية لكن ما متحضرين. غالبا ذول وين يسكنون؟ غالبا يسكنون في الجبال، أماكن باردة، ويشوفهم هم حلوين حمر بيض باعتبار الهواء طيب هناك، ثم متعلمين على الجبال، واحدهم مثل الغزالة يركض ويصعد وينزل إلى آخره. زين، هذول قد واحد من يشوفهم شوفوا حلوين فيستانس الرجل أنه يتزوج له فالزوجة كردية مثلا من هؤلاء الأكراد مو الكرد، فكشف الغطاء عنهم، لأنه بمرور الزمن ذولا كانوا هناك يعيشون. قلت ليش تروح بعيد؟ يعني الآن في إيران أكو ما يسمى باللرية، اللرية هم مثل الأكراد فئة قومية، ذولا يعيشون هم بالجبال عادة. فمن صارت الثورة الإسلامية قاموا يوصلون لهم، شوش أكو عندهم احتياجات، أكو عندهم شيء كذا وهكذا، القرى والأرياف وشو شنو عندهم احتياجات، فذولا بعضهم جابوهم للبلدة. الساش وقت يعني 27 سنة قبل من صارت، فيجي هذا يعاين البنكة، شنو هاي تفتار، يعاين الكهرباء أصلا ما شايف لا سيارة لا يعني هذا يولد هناك ويموت هناك وما يشوف الولاية أصلا، ثم درس هم ماكو، علم هم ماكو، مدارس هم ماكو، إهمال. فهذول إذا وارد هيك شيء والحديث صحيح يعني يحذر الإسلام، مثل ما يحذرك يقول لك يا أبي إذا تتزوج لك زوجة، زوجة مثقفة أخذ، يعني تجي تأخذ لك أعرابية لا تفقه شيئا ما متحضرة، حتما هذه لما تكون هناك ربما مو هاقد تعرف نظافة ونقاسة، ما تعرف دين هاقد، ما تعرف ثقافة وما أدري إيش فكر مو هاقد، شلون تربي أطفالك، شلون تربي جهالك ذول. فالقضية من هالقبيل، وإلا بعد ذلك كشف الغطاء، كشف الغطاء عنهم، مو أنه ذول كانوا شنو من غطاء أكو، والغطاء طبيعي أكو عليهم، يعني فرشي أكو خلي الخيم عليهم وطلعوا ذول من ثم بشر، ذول طلعوا من جو القاع وما طلعوا من جو القاع، يعني ناس ما كانوا مرتبطين بالمجتمع، ما كانوا متحضرين، ما كانوا مثقفين، فاتصلوا بالجماعة. ولذا الآن أكو حملت شهادات عالية، عندك أشخاص أكو الذي أنا شفتهم، لأن ذول انتشفوا قسم من عندهم بغداد وقسم منهم مثلا في منطقة شط الغراف الكوت والحاي والرفاعي، ورؤساء بلديات وقائم مقامية وإلى آخره، صاروا وناس إلهم شأن وحملت شهادات كثرة. على كل البشر مثلنا، هسا بعض الامتيازات أكو في بعض القوميات أو بعض الأشخاص، مزاجهم كذا عقلهم كذا، هذا موجود في كل مكان، قد يشوف أخوة اثنين، واحد ذكي إلى أبعد الحدود وواحد غبي، هذا مو دليل. وبعض الأمم بعض القوميات يشوف كثرة عندهم علماء مثلا أو عباقرة، بعضهم لا غمور عندهم في هذا الباب، فهذا شيء يجري على الكل مو بس على هذه الأمة. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فلا جن كما يقولون ولا ما يقوله البعض الآخر بأن المرأة مخلوقة من جنس دون جنس الرجل. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى شيء أيضا مهم في حياة الأسرة والمجتمع، ولازم يلتفت الرجل إلى هذا. فقالت الآية وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. بنين يعني الإنسان في هذه الحياة يحب الخلود ما في كلام، ولذلك حتى إبليس يحس بهذا المعنى ويدري على عقار نفسية الإنسان، لا مو بس نفسية الإنسان، حتى الملائكة، حتى الملائكة تحب البقاء. متسامعين بقضية ليلة المبيت، ليلة المبيت، ليلة الهجرة، ليلة الفراش يسموها. ثعلبي من علماء إخواننا السنة يذكر وغيره يذكر، الله سبحانه وتعالى أراد أن يري فضل علي سلام الله عليه للملائكة، فأوحى إلى جبرائيل وميكائيل، ذولا ملكان مقربان، إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة. زين، هذا ملك لا ما مولى داده، شنو عنده يعني إذا مات شنو مرته تبكي عليه، يوم يفارق ابنه، يفارق شنو زين، يفارق الاكل مالته، يفارق القصر مالته، يفارق بيته، يفارق شو سوى هذا؟ مع هذا اصلا الحياه لذيذه، الحياه ما يريد الانسان يموت، يكره الانسان الموت. فيقول سكتوا اثنيناتهم وعانهما ملكان مقربان، شنو الفرق دنيا واخره له قبل الموت بعد الموت. فأوحى الله تعالى إليهما أفلا كنتما مثل حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وولي علي عليه السلام، آخيت بينهما. فآثره علي بنفسه ونام في فراشه. شوفوا هذا، يقول أنا خلي أموت بس رسول الله خلي يسلم، فشوف أنت أفضل هو. ثم أمرهما سبحانه وتعالى أن ينزلا إلى الأرض، انزلا إلى الأرض واحرسا من كيد أعدائه. فنزل جبرائيل عند رأسه جلس، وميكائيل عند رجليه، وهما يقولان له بخ بخ لك يا علي، من مثلك وقد باه الله بك ملائكة السماوات. قصدي من هالسالفة أنه حتى الملك لا يحب الموت، يريد الخلود. زين إبليس يقول لهم آدم، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تصيرون ملائكة وتكونون من الخالدين إذا أكلتوا من كذب عليهم. فإذا يدري أن كل إنسان يحب الخلود في الدنيا ولا خلود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. تشلون يعني الله سبحانه وتعالى ما يخلي في نفس الإنسان شيء، ما يخلق في نفس الإنسان شيء إذا ما أكو في الخارج ما يوفر له ذاك الشيء. يعني يخلي له غريزة الأكل لكن أكل ما أكو، يخلي له غريزة مثلا الماء وماكو ماي، ما يصير. فلازم أكو شيء يحقق لهذه الغريزة وإلا لما خلقها له. فشنو اللي يحقق غريزة الإنسان بالنسبة للخلود؟ غريزة الإنسان بالنسبة للخلود تحقق بأشياء، واحدة من عدهن أبناء الإنسان، ذرية الإنسان يحققوا له الخلود. يعني يقول لك إذا أنا متت ما ميت في الواقع، وإنما حياتي باقية بوجود أولادي، وجود بناتي، وجود ذريتي. لهذا لما يموت، إذا مات الإنسان لا سمح الله ما عنده ذرية، يقول شمعة وانطفت، شمعة وانطفت. الله يساعدهم، الله يمن عليهم، ليس على الله بعزيز أن يرزقهم حتى على كبر. زكريا عليه السلام إيش قد خبص روحه، زين، وإبراهيم عليه السلام، وهكذا. ليش؟ ربي هب لي من لدنك، فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني أنبياء الذي لهم شان عظيم عند الله تعالى، مع هذا يحبون الخلود. طبعا ذاك يحب أن يحصل له ولد مؤمن طيب يكون امتداد لحياته، امتداد لعمره، خلود له في هذه الدنيا. إذن إذا الإنسان يريد الأبناء من أجل الخلود، الأبناء شنو يعني؟ زرع يطلعون من الأرض، يو بالباراشوت ينزلون من السماء، حتما لازم يتزوج، يعني الطريقة الطبيعية لازم يمشي بيها. فلازم يتزوج زوجة والزوجة تحمل وتلد، فإذا حملت وولدت يعني تشبع هذه الغريزة التي عنده، بالإضافة إلى غريزة الأبوة. يعني هي غريزة الأبوة هم غريزة موجودة عند كل إنسان، كل إنسان يحب أن يكون أب. فمن اللي يوفر هالغريزة ومن اللي يملأ هالفراغ؟ هذا الزوج. هذا مهم جدا بالنسبة إلى حياة الرجل، للرجل مدين للزوجة بالنسبة إلى الأطفال. لأنه تقول هو الزوج، زوج هم صحيح إلى أثر، لكنه شنو هو؟ لحظات، ويقذف هذه المادة المنوية للخارج. فكل الطلايب براس المرأة المسكينة، يعني في رحم المرأة هذا الطفل، من هو نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، تكسى العظام لحمة، تلجه الروح، يبقى مدة إلى أن يتكامل في بطن أم في رحم أمه، لأن إذا يطلع من وقت ولو كان متكامل 4 أشهر وما شابه لكن ما يستطيع يواجه الجو لأن ضغط الجو يموته، وما يستطيع أن يواجه النور أيضا صير أعمى، فالله تعالى يخليه مدة بعد حتى يقوى عوده ويشتد بدنه، ذاك الوقت يخرجه إلى هذا العالم الذي بحيث مستعد للنمو والرشد والتربية. زين، فإذا هذا كل ما ممكن إلا بواسطة المرأة. بعدين بالإضافة إلى هذا الشيء الروحي والنفسي أكو شيء آخر أيضا نفسي، وهو بالمجتمع عادة الناس يفتخرون بأبنائهم، يفتخرون بأبنائهم، ذاك يقول له نعم الولد، نعم العضد الولد. ثم يقرأ الإمام العسكري سلام الله عليه: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد. ويتمنى الإنسان أنه يجي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يوفر لذرية طيبة وكبيرة وسعة تصير عنده ويسوي له عشيرة من، كان يفتخرون خصوص ذاك الوقت أكثر من الآن، فيفتخروا: لعلك يوما أن تراني كأنني بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قيس، تميم من أصل الأصلي ما عنده أول أشياء لكن بعدين الله رزق، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو في الناس واحد. لكن يشوف بنو تميم بعد يملؤون الأرض بواسط نفر واحد كان. فإذا هذا من يتوفر؟ يتوفر من الزوجة، يتوفر من النساء، ولا الرجل وحده لا يحمل ولا يلد. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة إلى شيء آخر، قالت: وحفدة. الحفدة تطلق على 2، الحفيد ابن الابن، هذا يقال له حفيد، يعني أنه الإنسان يحصل أبناء يزوجهم ثم يحصل منهم أحفاد، يعني يتكاثرون، وهكذا أبناء وأبنائه اللي عادة العرب يفتخرون بالأبناء وزينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة حياة الدنيا. زين، فهذه جهة أنه ذول يتكاثرون صيرون أولاد أولاد أولاد وهكذا، فهذا رأي هو واقع يهمات، لأنه يتفاخرون بتكاثر الأولاد وتكاثر الذرية، هذا يقول له أنا أبو 10 وأخو 10 وكذا، فهذا مهم جدا عندهم في تاريخهم ولا يزال إلى الآن. ثم نجي الرأي الثاني أيضا إضافة إلى الرأي الأول، أن المراد من الحفدة يعني الأبناء اللي يكونون من الأصهار والأختان، يعني من النسيب من الصهر، يعني من البنت، يعني بعبارة أخرى هاي البنت تتزوج، فمن تتزوج تلد، لما تلد ذولا أبناء وبنات ذولا هم أبناء هذا الجد، هم ينحسبون عضد إليه. يعني الآن احنا نجي بالنسبة مثلا إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى وعده ووعده الحق لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك، ثبتنا القضية، أعطيناك الكوثر. زين، فالكوثر أكثر يقولون أن المراد النسل الكثير، هذول ابن القاسم وعبد الله وإبراهيم كلهم ماتوا وهم صغار، كان من ذريتي؟ هل وعد الإلهي وين يتحقق؟ يتحقق بواسطة الزهراء سلام الله عليها. فالزهراء سلام الله عليها حلقة وصل بين الحسن والحسين وذريتهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف حتى القرآن الكريم يثبت هذا، مو بس الأحاديث، الأحاديث تقول أنه الحسن ابني، ابني هذا سيد، موجود حتى بالمصادر السنية، وتأكيد كثير أكو على بنوة الحسن والحسين لرسول. أكثر من هذا القرآن الكريم في آية المباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، يقول أبناءنا، وما أخرج النبي معه في المباهلة أو للمباهلة إلا الحسن والحسين اللي هما الأبناء، وطبعا أنفسنا علي ونساءنا الزهراء سلام الله عليها. فهذا نص قرآني، هذا ما ممكن واحد الذي مهما كان معارضا للقرآن ومعارضا لأهل البيت أن ينكر هذا إذا كان يؤمن بالقرآن. أبناءنا بصراحة القرآن الكريم يقول، وأمير المؤمنين سلام الله عليه في كثير من الأحيان كان يؤكد على هذا المعنى. مثلا يقولون رأى أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن عليه السلام يوم صفين يتسرع إلى الحرب. الإمام أمير المؤمنين موجود في الأخبار كان يحافظ على الحسن والحسين وإن كانوا في قمة الشجاعة، لكن سبحان الله كان يمنعهم من الدخول إلى الحرب. زين، شاف الإمام الحسن سلام الله عليه يتسرع إلى الحرب، موجود في نهج البلاغة، لابد أنه الإمام طبعا ما يخالف أباه، لكن لابد شاف من حيث العاطفة مثلا أو ما شابه، وإلا موفد أمر الذي لازم يطاع مثلا. فصاح الإمام أمير المؤمنين أملكوا عني هذا الغلام لا يهدني، فإنني أنفس بهذين، يعني الحسن والحسين، على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله، لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. محمد بن الحنفية رضوان الله عليه كان يأمره أمير المؤمنين أن يحمل، فمرة رادوا ما تجربوه يمتحنوه يهيجوه، على كل حال قالوا له يا محمد ما لنا نرى أباك يغرر بك ويحتفظ بالحسن والحسين، هو المؤدب، الإنسان الطيب المؤدب. قال إنهما عيناه وأنا يمينه والمرء يذب بيمينه عن عينيه. شون كلام مؤدب، صدق الإنسان خلي إيده على عيونه حتى لا يصاب عيونه شيء. إنهما عيناه وأنا يمينه والمرء يحافظ على عينيه بيمينه. زين، إذن من الحفدة يحصل الإنسان ذرية كبيرة جدا. تشوف الآن لما يجون إلى ذرية نبي الله إبراهيم في القرآن الكريم يتحدث عن ذريته، ذرية الأنبياء ومن ذريته داود وسليمان، يذكر مجموعة أنبياء إلى قوله وزكريا ويحيى وعيسى، مع العلم أنه عيسى اتصل بإبراهيم عن طريق أمه مريم سلام الله عليها. فالصديقة مريم العذراء هي الوسيلة وهي الواسطة بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين عيسى عليه السلام. مع هذا اعتبره القرآن الكريم من ذرية نبي الله إبراهيم عليه السلام، وبين الحسن والحسين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله نفر واحد، بس الزهرة، بس الزهرة، وما تعداد كبير، بس مهما كان فكل هذول حفدت رسول الله، وكل هذول، ولذلك تقول الإمام الصادق حفيد رسول الله، وإن كان ابن البنت بس عادة ابن البنت الأولي، يعني يقول الحسن والحسين سبط رسول الله، ابن البنت يقال له سبط، ابن الابن يقال له حفيد، لكن إذا شوية ابتعد شو يصير؟ يقول الإمام الصادق حفيد، ما يقول سبط رسول الله، يقول حفيد رسول الله، متعارف هذا في اللغة وفي الاصطلاح. على كل حال نرجع إلى الآية، الآية الكريمة شو تريد تقول؟ الآية الكريمة تريد تقول أيها الرجال، أنتوا وجودكم، استمرارية وجودكم، غريزة الأبوة اللي عندكم ما تتحقق إلا بواسطة المرأة، غريزة الخلود اللي عندكم وحب الخلود ما تتحقق إلا بواسطة المرأة. زين، ما تحصلون على ذرية، ما تحصلون على عشيرة، ما تحصلون على أسرة موسعة إلا بواسطة المرأة، فاعرفوا قدرها، لا تستحقروها، لأنه إذا ما موجودة المرأة ما راح تحصل شيء، قاعا صفصفة، مليون رجل بلية مرأة يبقون هم هيك، لكن لما تكون مرأة، شوف حتى آدم عليه السلام، حتى آدم عليه السلام بالجنة ما قدر يعيش وحده، شقد نعم أكو بالجنة، مع هذا شاف أكو نقيصة عنده، ليش؟ يريد له سكن، يريد له فد واحد اللي يملي عليه نفسه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما يسكن الإنسان حتى إلى الملائكة، ما يسكن الإنسان إلى الجن، ما يسكن الإنسان إلى الأكل وإلى ما أدري الأشجار وأوراد وشي، يسكن إلى الزوجة الطيبة التي نفسها نفسه، نفسها نفسه، روحها روحه، وكلاهما نفسهما نفس آدمي. ولهذا أنت تشوف الإنسان المؤمن كما يقول القرآن الكريم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، من أزواجنا وذرياتنا قرة، إذا ما عنده زوجة ذرية من تحصل؟ قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أمير المؤمنين سلام الله، شوف المحبة اللي يصير بين زوجين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي الدنيا كلها في قلبه وفي نفسه، يعني عنده نفس موسع وصدر واسع يضم الدنيا كلها، لما ماتت الزهراء ضاقت الدنيا كلها في عينه، ضاقت الدنيا كلها في عينه صلوات الله وسلامه عليه. يعني شوف أثر المرأة، طبعا كل واحد مستوى، تقول لي يا أبا مو الكل زهرة، صحيح، لكن مو كل علي، وإحنا بمستوانا وأمير المؤمنين والزهراء بمستواه. فأرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل، نفسي على حسراتها شنو؟ يا ليتها خرجت مع المحبوسة، يعني قاعد يقول أنا مختنق، نفسي على حسراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحس، يتمنى الموت، هذا مو حكي، مو حكي أنا اللي ما أتحمل يو أنت، هاتي أمير المؤمنين سلام الله عليه قلب العالم. فيقول نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن يطول حياتي، تطول حياتي. شقد الإمام سلام الله عليه يحب الزهرة. وهكذا بالنسبة للعكس، هكذا بالنسبة للنساء مثلا أكو نماذج نماذج نماذج، أكو مثل الرباب سلام الله عليها، هاي المرأة الطيبة اللي الإمام الحسين سلام الله عليه كان يحبها ويحترمها ويحترم ابنتها سكينة، وفقدت ابنها عبد الله الرضيع في يوم كربلاء، بس الإمام سلام الله عليه كان يحترمها. هي كانت تبادل الحسين بالمحبة. هل معنى هذا كان يعرفه أعداء الحسين؟ يقول يلتفت ابن زياد أو يزيد إلى الرباب، سامع بأن الحسين عنده أبيات من الشعر في حق الرباب وسكينة، يلتفت إليها يقولها رباب لمن هذا الرأس؟ الله أكبر، شون رذالة شون نذالة، امرأة ثاكلة حزينة على زوجها يدهيج حزن، لمن هذا الرأس؟ سكتت. لمن هذا الرأس؟ نزلت رأسها فأخذ الرأس بيده، قال أقسم عليك بحق صاحب هذا الرأس إلا ما أجبتيني. يقول لما سمعت انفجرت بعبرتها وصرخت وولولت وحسينا فلا وحسينا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروا بكربلاء يا صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء صد للرباب وزرق عيني ورأسك يا ابو اليم بيمينا نشدها وضحك خوان دينا الرأس المن تعرفينا عليك بحياته تحاجينا من سمعت الولى الحزينة قالت لها الرأس الولينا سور الحمى وليث العرينة تمنيت حيحام الضعينة اي والله ما جاء انت الجساء يا ار يا ار علي انا اي ولا تطب ديوانك سكينا. ولما رجعت الى المدينة امرت البنائين ان يكشفوا الغرف ويهدموا السقوف، قالوا لي ليش العملية؟ قالت حتى لا استظل بظل بعد ظل ابي عبد الله الحسين. كانت اذا اصبح الصباح جلست في وسط الدار تحت حرارة الشمس تنادي ابنتها السكينة تجلسها امامها تقول لها يا يتيمة اين ابوك الحسين؟ شوين عني وعني تحسيا جنا يا بظل مستجنين يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وترد لي يا نردود هميات الفرح وانزع هدو يا يوم السود مضت وشمو لها علينا الفلا يا يكطرها يا ليت غائبنا يعود لأهله. فأقول أهلا بالحبيب ومرحبا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمتك. أقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض اللهم من عليه بالشفاء العاجل. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون الكرام تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.